من علمه الذي يحيي قال أعلم تؤمن قلبي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي أنفقوا منا ولا بربوة مغفرة والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا وما للظالمين من أنصار. ليس عليك هديهم صلى الله عليه وسلم. ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من ابتغاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من ألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله يفتح عليك سبحان علام الغيوب. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله العزيز المهيمن العزيز. العزيز الجبار. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأترن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن وإنه لحب الخير لشديد أفلا بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة بسم الله رحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما نار حامي

قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Thank you. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. Thank you. عنا يا كريم. نعم الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله يفتح لك كل الابواب. اللهم الحق وأنت Yeah.

صدق الله.